ومعاند ومحارب لله من أعدائه. والآية توضح هذا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني إيه؟ أصدقاء. لا يكن بينكم وبينهم محالفة ولا مصادقة. خلط كثير من الناس بين المسامحة وبين المحالفة والمصادقة. عندما أكون على مستوى الإيمان أعرف أوامر الله عز وجل وأطبق شرع الله تبارك وتعالى وألتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمنعني هذا أن أعقد حلفا بين يهودي أو نصراني. شرع كده، هذا شرع الله، هذا أمر الله عز وجل. لكن لا يمنعني الإسلام من أن أكون وأنا على مستوى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا ونظام حياة، لا يمنعني من أن أتسامح مع واحد من هؤلاء، أتسامح بصفتي الفردية ولا أصادقه، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حسم الأمر عندما جاءه أحد السائلين يسأله ويقول له: يا رسول الله متى الساعة؟ فأشاح عنه مرة ومرة ومرة، ثم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أعددت لها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فالذي يحب عدوا لله ويصادقه ويحالفه ويطلب منه المناصرة ويرجو منه المساعدة والمعاونة، وهو أيضا يبادله المناصرة والمعاونة، يكون مثله تماما في ميوله ورغباته. واسمعوا هذه الحادثة: جاء أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبادة بن الصامت، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن بيني وبين جماعة من يهود موادعة، وإني أتخلى عن هذه الموادعة لله ولرسوله، أتخلى عنها لله ولرسوله، ولا أقبل ولاء إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. جالس واحد من الذين يخشون أن تصيبهم دائرة، وهو رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول. قال: لكني يا رسول الله لا يمكن أبدا أن أتخلى عن موالاتي ليهود، فإني أخشى على نفس الدوائر، دول نفسهم عندهم ما عندهم من الخبث والدهاء والخسة والوضاعة، وعندهم سلاح، وأنا أخشى على نفس الدوائر. فقال له: ما بخلت به على أخيك من الأنصار فهو لك، امشي، ما بخلت به على اخيك. هذا الصحابي الاول رفض ان يكون بينه وبين يهود موادعة او مصادقة او معاونة، وقال ان لي منهم عددا كثيرا وهم كثير عددهم، عظيم شأنهم، كثير سلاحهم، لكني اترك موالاتهم وارضى بموالاة الله وموالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. هذا امر. يأتي المنافق ويقول اني امرؤ اخشى الدوائر، فينزل القرآن الكريم يسجل هذا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. نقف عند بعضهم اولياء بعض. في الماضي كانت هناك مؤامرات على المسلمين، ولكم ان تقرأوا التاريخ من الذين تآمروا على طرد المسلمين من الاندلس: اليهود والنصارى. مسلمين عاشوا قرابة 8 قرون في الاندلس، دولة لها صوتها ولها مكانها ولها نظامها ولها فقهها ولها علماؤها ولها مهندسوها واطباؤها، دولة ما زال العصر الحديث يشهد بتقدمها ورقيها، ايام ان كانت تحت ظل المسلمين وتحت راية الاسلام. وتآمر عليها اليهود والنصارى فكان منها ما كان، كان منها ما حدث لما عاثوا وبهروا وانبهروا بالدنيا وبالألقاب. قال أحد الذين عرفوا هذا وصاغه: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. انت قطة بتنتفخ على زي الأسد ليه؟ هذا ما حدث. أولا ضربوهم في تجمعهم، جعلوا هذا معتضد وهذا معتمد وهذا من قيسي وهذا مضري، ثم اخذوهم قطعة قطعة، هذا في السابق. وفي اللاحق ايضا ماذا فعلوا للمسلمين في الهند؟ قسموا الهند الى اقسام، قسم مسلم وسموه باكستان، وقسم هندوسي وسموه الهند. وعندما قالوا للمسلمين من يريد ان يعيش في دولة باكستان من المسلمين يذهب الى المسلمين هناك، وهناك في ممر اسمه ممر خيبر يخرج القطار مملوءا بالمسلمين يمرون ليذهبوا الى باكستان، واذا بقطاع الطريق يوقفون الطريق في يوقفون القطار في هذا الممر، ويكون في القطار قرابة 50,000 مسلم، واذا بهم يخرجون من النفق الاخر اشلاء مقطعة، اشلاء مقطعة، ده في العصر الحديث. وما كشمير وما موقعها وما موقفها ببعيد منا. ثم في عصر الحديث جاءت هذه العصابة الفاجرة من كل مكان وآوت إلى أرض الأقصى وفلسطين، وادعت أنها أرض ميعادهم وليست أرضا لهم، وإنما الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وتآمروا علينا. وفي البوسنة والهرسك وفي الشيشان، نترك الشيشان الآن، البوسنة والهرسك، تآمر عليها اليهود الذين كانوا يعطون للصرب أسلحة ويمدونهم بكل وسائل الضرب والقمع والقهر والقتل، ويناصرونهم في المجالس العامة يهود. وكم نادينا بمقاطعة من يمت إلى الصرب بصلة، نادينا وقلنا قاطعوهم. وكان الروس يناصرون أيضا الصرب، وكثير من الدول كانوا يناصرون الصرب. لماذا؟ لأن هؤلاء يتآمرون على الإسلام وأرض الإسلام. ولما حسمت بطريقة غير مرضية، لا للضمير العالمي ولا للضمير الإسلامي، لكنها أريد لها أن تكون هكذا، وهم خارجون، رأيتم ما رأيتم من الحقد، من تدمير الأرض وحرق البيوت وتخريبها، وكل ما يمت إلى الآدمية، لا كل شيء لا يمت إلى الآدمية، وجدناه يحدث من هؤلاء الصرب، وهم خارجون تاركون وراءهم هذه الأرض، أرض المحروقة. إذن مناصرة اليهود والنصارى موجودة، مناصرتهم مع بعضهم موجودة، لكن الله سبحانه وتعالى عندما يختلفون على أمر من أمور الدنيا قد يصيبهم منه بأس أو شر، فتراهم يتنصلون من بعضهم. وما جنون البقر، وما السوق الأوروبية المشتركة التي نادت بأن علينا أن نقاطع هذا البقر الخارج من أرض هذا البلد ولا نأكل منه، ونادوا. ولو أنهم كانوا يعلمون أن هذه الأفكار التي فيها هذا المرض لا تصل إليهم، وإنما تصل إلى أرض المسلمين، لكمموا الأفواه وما تحدثوا. وأكثر من هذا يأتي إلى بلاد المسلمين ويستجلب من الأطعمة، وما على المسلمين إلا أن ينتبهوا لمثل هذا الشر. عندما يحدث زي أمر من أمور الدنيا يجعلهم ينفصلون عن بعضهم، لأنه أمر هيصبهم منه شر. لكنهم لو عرفوا أن هذه الأفكار تأتي إلى بلاد العرب والمسلمين ما تحدثوا عنها، عرفوا أن الشر سيأتيهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يبتليهم بمكرهم، وأن ينجي المسلمين في كل مكان من عداواتهم وشرهم. أيها الإخوة الأحباب، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. مطلوب إيه؟ إذا عرفتم أنهم في الأطعمة يفعلون هذا الشر، فما موقفكم؟ أنتم عندكم مال وعندكم ثروات في أرض الإسلام، تستطيعون أن تربوا أغناما وأن تربوا أبقارا وأن تكون عندكم هذه الخيرات، فلماذا تعتمدون في طعامكم على هؤلاء؟ أليس هناك من شرع الإسلام ومن منهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أن نستقل بأشخاصنا وذواتنا وخيراتنا، ونعتمد على الله أولا، ثم نعتمد على البلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه، نعتمد على ما عندنا من أمور طيبة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا في أنظمتكم ولا في تشريعاتكم ولا في مناهج حياتكم ولا في علاقاتكم. لكن مسامحة ممكن أسامحه، ممكن إذا وجدت واحد يهودي في بلد إسلامي أعطيه ما من علي به الإسلام وأنا المرفوع الرأس من السماحة. لقد ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جار يهودي يعوده وعلم أنه مريض، فذهب إليه يعوده وهو في مرض الموت، وعندما وقف على رأسه ما ذهب يعوده كده عشان يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، لا، ده ذهب يعوده ليبلغه الإسلام وهو على مرض في مرض الموت. قال له: أما تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فنظر هذا اليهودي لأبيه الأول يأخذ الإذن من والده، فقال له: اسمع كلام أبي القاسم، اسمع كلام أبي القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أسلم هذا اليهودي لله ثم أسلم روحه، مات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعزيه، قال: الحمد لله الذي أنجاك بي، الذي أنجاك بي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. لم يذهب إلى اليهودي يعوده لأنه يريد منه أن ينصفه، فنحن لا نرضى إنصاف عدو، لا نرضى من عدو أن ينصفنا، ولا نتوقع من عدو أن يكون في يوم من الأيام صديقا. وإذا كان هناك من يتوقع هذا فنقول لهم هذه الحكمة التي وضعها حكيم عربي ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، المية مية عمرها ما هتبقى نار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. ده طباعة، طباعهم كده، ما وجدنا منهم، ما وجدنا ألأم منهم نفسا ولا أخس منهم طبعا ولا أبشع منهم علاقة، وهم يعيشون هكذا. والقرآن الكريم قال لنا هذا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من الذي حكم بهذا؟ القرآن الكريم، ربنا. فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كم شتتوا المجتمعات الإسلامية المعاصرة، كم بذروا فيها بذور الشر، كم أحدثوا فيها أمور جعلت هذا يكره أخاه، وجعلت المسلم العربي يكره المسلم الأعجمي، وجعلت المسلم الأبيض يكره المسلم الأسود، وجعلت المصري يكره السوداني، والسوداني يكره السوري، والكل يكره بعضه بعضا. من بذر هذه البذور؟ هل بذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل وضعها القرآن الكريم؟ هلا، وإنما القرآن الكريم هو الذي قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه هو الذي نادى هذا النداء الذي يصيح الآن وينادي المسلمين أن أقدموا وأقبلوا على دينكم مرة ثانية. نادى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. لا فضل لابن البيضاء على ابن السوداء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأشياء وضعها صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الإخوة المسلمون، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وده المنطق الآن، أنت تهيج الناس، أنت تجعل الناس بهذا يعيشون في قلق. لابد أن نهادن هؤلاء ولنقل لهؤلاء الخائفين الوجلين من القرآن الكريم: نحن لا نأتي بشيء من عندياتنا، وإنما نسرد ونلقي بالآيات القرآنية، فمن آمن بها فهو المؤمن، ومن رفضها فلا يلومن إلا نفسه. ما زال ابن سلول في الماضي الذي قال أخشى الدوائر، ما زال هو ابن سلول في الحاضر يقول لكل مسلم، يدعو المسلمين إلى ألفة القلوب ووحدة الصفوف والاعتماد على الله، ثم الاعتماد على مقدرات أرضهم: لا نأكل إلا من أرضنا، ولا نطعم إلا من خيراتنا، ولا نبحث إلا عن رزقنا في أرضنا. هذا كله مطلوب من المسلمين، فقد أمرنا وحثنا بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن الكريم. ثم يقول القرآن بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا، في نفس الصورة، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لماذا؟ العداء ليس عداء لشكلنا ولا عداء لآدمياتنا، وإنما العداء للعقيدة، وعداوة العقائد لا يمكن أبدا أن تندمل. هذه العداوة جراح، جراح حاول أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعالجها، ولكن القلوب المريضة من يهود ومن غير يهود من أعداء الإسلام رفضوا هذه المعالجات النبوية الكريمة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. هذا القرآن الكريم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أيها الإخوة المسلمون، تآمروا على مجتمعات المسلمين، حاولوا أن يطعموهم الحرام، لأنهم يعلمون أن الحلال وسيلة من وسائل النصر. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هم عارفين كده، إحنا مش عارفين. يأتون إلى ديار المسلمين بالأشياء المحرمة، لأنهم يعلمون أن من غذي بالحرام لا يستجاب له دعاء. اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من العمل والدعاء والقول إلا الطيب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ويرفع يده إلى السماء ويقول: يا رب يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ عمر ما يستجاب له. هم يعلمون ذلك فيكم، حاولوا ان يبعدوكم عن دينكم من خلال الطعام، وحاولوا ان يبعدوكم عن دينكم من خلال العادات. اصبحت المرأة في المجتمعات الاسلامية عاداتها مشابهة تماما لعادات اهل الكتاب، لعادات هؤلاء الذين غزونا في نسائنا في بناتنا. واصبح شباب المسلمين ايضا مثل هؤلاء، يضع في رقبته ما يضع، ويضع في يده ما يضع، ويظهر بمظهر ليس بمظهر الرجال المسلمين، ومن تشبه بقوم كان منهم. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة الاحباب، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم منهم. يبنى عزيز ربنا يحبنا ونحب الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اذلة على المؤمنين، اعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم يحسم القرآن المحالفة والمصادقة والمعاونة تكون لمن؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من حزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، في ما يمر من أحداث في حياتنا نحن البشر عبرة وعظة. نحن لا نستطيع أن نقاوم الأعداء، فقد حبكوا الحبكة، وكما يقولون أصبحنا وليمة شهية لأعدائنا، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليمة حلوة ممتازة جدا، حيلاقوا ناس بيعادوا بعض وبيحملوا السلاح على بعض وبينظروا البعض بكراهية، هيلاقوا فيه المهم دول. هو ده المرتع الخصيب لأعداء الإسلام. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. جش يجي السيل كده، النعمة المية دي تحمل الجش ده على ايه؟ على ظهر خفيف ملوش وزن. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما السبب؟ تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. تنزع المهابة من قلوب عدوكم. طيب المهابة لو كانت موجودة في قلوب الأعداء ما جاءوا وفجروا بيوتا للمسلمين في أرض الأقصى وفي فلسطين، وكانوا بالأمس يقولون أنهم سينسحبوا من خلال اتفاقية السلام التي عقدوها. قالوا أنهم سينسحبوا من الخليل، ولكنهم لم ينسحبوا، يقولون للظروف الطارئة. وما أكثر الظروف الطارئة التي تعلل بها يهود من يوم أن أرسل الله نبي الإسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا يمكن أبدا ان يوثق في عهد لا لليهود ولا لمن يشايع اليهود ولا لمن يناصر اليهود، لا يمكن ان يوثق في عهدهم. ده القرآن الكريم بيّن ذلك. ايها الاخوة الاحباب، كأن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين: لا عليكم، ان الغلبة في النهاية لله ولرسوله وللمسلمين ولجند المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وان جندنا لهم الغالبون. بس الجند انهون اللي يعيشوا بالكلام؟ لا، بالادعاء والانتساب لا، وانما الجند الذين يعدون العدة لله رب العالمين. عرفتم الاعداء يحاولون ان يطعموكم حراما فقاطعوهم فيما يفيد الى بلادكم ودياركم من اطعمتهم، عندكم اكتفوا باطعمتكم. نحن امة عرفت الصيام، وعندما تصوم دعوتها تصل الى عنان السماء. من الثلاثة الذين ترد دعوته لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، اصوم واطعم، عندي اطعمة كثيرة جدا، لكن لا اريد ان اخذ من هؤلاء الذين يرسلون لي اطعمة غير طيبة، بل ربما تكون ميتة، بل ربما تكون متغذية بغذاء وما السرطانات والاشياء الخبيثة التي تحدث في حياة الناس الا صورة من هذه الاطعمة. عندهم هلع يا عم، عندنا فلوس وهم عندهم ثروات، فيخلوا الابقار بسرعة، الدنيا هرمونات تكبر بسرعة ويحدفهم على البلاد. اللي ياكل ياكل، واللي يموت يموت، واللي يعيش ما يهمهمش، المهم اموال يجمعونها من غير حلها وينفقونها في غير حلها. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب. بيرسلهم خطابات في البلاد دي وفي غيرها من البلاد، يرسلوا خطابات للتبشير بالديانة المسيحية. فين هي الديانة؟ نحن نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بسائر الانبياء، اين ديانتهم هذه؟ هل ديانتهم تبيح بان يغش؟ هل قال عيسى عليه السلام وعلى سائر الانبياء، هل قال عيسى لاتباعه: غشوا الناس حتى يموتوا واعملوا في الناس ما تفعلون من القتل وسفك الدماء؟ وهل قال موسى ذلك؟ بيبعثون لهم رسائل حتى للمؤذن، مؤذنين المساجد ولأئمة المساجد بيبعثون لهم باسمائهم كده: المخلص الجديد، تعال الى المسيحية، اطلب الكتاب الاخير، كتاب عيسى الانجيل. كل هذا بيرسل لبلاد المسلمين. ولنقل في النهاية: والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولن يكون اي عمل يقصد به الاسلام ويقصد به النيل من الاسلام والنيل من المسلمين الا سلاحا يرد الى اعداء هذا الدين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان ترد كيد الاعداء في نحورهم. اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واقلبهم على بعضهم يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر الصلاة.